الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها المسلمون، انقضى شهر رمضان الكريم المبارك وجمعتنا هذه هي آخر جمعة في شهر رمضان، ومضى أكثر الشهر ولم يبق إلا القليل، وهذه الأيام والليالي القليلة التي تبقت على آخر الشهر هي أرجى الليالي أن تدرك فيها ليلة القدر، وذلك لأنه فيها ليلة 27، وهي الليلة التي كان يحلف بعض الصحابة رضي الله عنهم أنها ليلة القدر، واختار أكثر الفقهاء أنها ليلة القدر، أنها ليلة 27، وإن كانت هناك أقوال أخرى في تحديد ليلة القدر، ومنها أنها تتنقل في أوتار العشر الأواخر أو في جميع ليالي العشر الأواخر وغير ذلك من الأقوال، إلا أن أرجى الليالي هي ليلة 27، فحتى لو كانت تتنقل بين أوتار العشر الأواخر فلعلها في معظم السنوات توافق ليلة 27. جاء في الأثر أنه قيل لأبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه: إن أخاك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: من يقوم الحول يصب ليلة القدر. كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ليحث الناس على قيام الليل طيلة السنة، يقول: من يقوم الحول، من أراد أن يصيب ليلة القدر فعليه أن يقوم الليل جميع السنة، لأنها إحدى ليالي السنة عموما، فليحث الناس على القيام. فقالوا ذلك لأبي بن كعب رضي الله عنه: إن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: من يقوم الحول يصب ليلة القدر. فقال أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه: والله الذي لا إله إلا هو إنها لفي رمضان، ووالله الذي لا إله إلا هو إنها ليلة 27، الليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها، وعلامتها أن تطلع الشمس صبيحتها بيضاء نقية، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. فكان أبي بن كعب رضي الله عنه يحلف أن ليلة القدر هي ليلة 27، فهي أرجى الليالي. إن شاء الله اليوم الجمعة، مساء الجمعة، هي ليلة 26، وغدا إن شاء الله السبت بغروب شمس السبت تدخل ليلة 27 التي هي أرجى الليالي أن تكون ليلة القدر فينبغي للمسلم أن يدرك ما تبقى من الليالي القليلة التي تبقت على نهاية هذا الشهر، لأن الأعمال بالخواتيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى المسلم أن يحسن ختام هذا الشهر الكريم المبارك بالمزيد من التوبة إلى الله تعالى والإقبال على طاعته والاجتهاد في قيام الليالي القليلة التي تبقت على نهاية هذا الشهر الكريم. ليلة القدر سميت بذلك لأنها ليلة ذات قدر، يعني ذات عظمة وشرف ومكان، وكذلك سميت أيضا ليلة القدر لأنها الليلة التي تنزل فيها مقادير العباد خلال السنة، كما ورد ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن غيره من السلف أن مقادير السنة تنزل في ليلة القدر، فالله سبحانه وتعالى كتب مقادير الخلائق، وهناك أنواع من الكتابات والتقادير، فهناك كتابة المقادير في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، خلق الله تعالى القلم وقال له اكتب، قال ماذا اكتب؟ قال ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة بأمر الله سبحانه وتعالى في كتاب محفوظ عند الله سبحانه وتعالى. وهذا تقدير كتبه الله سبحانه وتعالى. ثم هناك مقادير السنة، في كل سنة تنزل نسخة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، فيها ما قدر الله سبحانه وتعالى أنه يقع خلال السنة القادمة، من ليلة القدر إلى ليلة القدر من السنة القادمة. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حتى أسماء الحجاج الذين يحجون في هذه السنة تنزل في ليلة القدر، ومن يموت فيها ومن يولد ومن يحصل له كذا وكذا، كله بأمر الله سبحانه وتعالى وتقديره. فهذه الليلة المباركة هي ليلة القدر، ليلة ذات شرف، وليلة تقدر فيها مقادير الخلائق خلال هذه السنة بأمر الله سبحانه وتعالى. ولشرفها وعظمتها أنزل الله سبحانه وتعالى في شأنها سورة كاملة في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. فبين سبحانه وتعالى أنه أنزل القرآن الكريم في ليلة القدر، وقال سبحانه: وما أدراك ما ليلة القدر، تفخيما وتعظيما لشأن هذه الليلة. ثم أخبر سبحانه وتعالى أنها خير من ألف شهر، أي ليلة خير من ثلاثين ألف ليلة، أو بضعا وثمانين سنة بأمر الله سبحانه وتعالى. وقد ورد في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم تقاصر أعمار أمته، يعني وجد أن أعمار أمته قصيرة مقارنة بأعمار الأمم السابقة. وورد أيضا في الآثار أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أربعة نفر من عباد بني إسرائيل وأنبيائهم، كل منهم عبد الله ثمانين سنة لم يعصه فيها طرفة عين. فتقاصر النبي صلى الله عليه وسلم أعمار أمته، يعني وجد أعمار أمته قصيرة، فأعطاه الله سبحانه وتعالى ليلة القدر لأمته، فهي عطية ونعمة من الله سبحانه وتعالى، أرضى الله سبحانه وتعالى بها نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام تعويضا لهذه الأمة عن قصر أعمارها. ف فهي ليلة واحدة كل سنة لو عبدت الله سبحانه وتعالى فيها فكأنك أضفت إلى عمرك 84 سنة من العبادة والطاعة لله سبحانه وتعالى في كل سنة يكرمك الله تعالى فيها بإدراك ليلة القدر. فإذا اغتنمتها في طاعة الله تعالى فكأنك زدت في عمرك 84 سنة من العبادة والطاعة أضفتها إلى رصيدك، وكل حسنة تعملها في هذه الليلة فكأنك كررتها 30,000 مرة أو أكثر من ذلك، لأنها خير من 1,000 شهر. فإذا تصدقت فيها بدولار واحد فكأنك تصدقت بأكثر من 30,000 دولار، وإذا صليت ركعة فكأنك صليت 30,000 ركعة. فهي نعمة وعطية أعطاها الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة. ومن شرفها وفضلها أنه في هذه الليلة ينزل جبريل عليه السلام إلى الأرض، تنزل الملائكة والروح فيها، وأكثر المفسرين على أن الروح هو جبريل عليه السلام، وقيل هم صنف من الملائكة ينزلون إلى الأرض، ولكن يعني الأكثر على أن الروح هو جبريل عليه السلام بأمر الله تعالى ينزل إلى الأرض وتنزل الملائكة. وورد في بعض الآثار أن الملائكة في ليلة القدر يكونون في الأرض أكثر من عدد الحصى، ولذلك تكون هذه الليلة تكون فيها السكينة والسلام والراحة والطمأنينة، وبسبب وجود الملائكة وتثبيتهم للمؤمنين وإعانتهم للمؤمنين على طاعة الله سبحانه وتعالى. وورد في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم علامات لليلة القدر، أنها ليلة بليجة يعني مضيئة، لا حارة ولا باردة، يعني جوها معتدل نسبيا وقياسا بما قبلها وبعدها من الليالي، وأنها لا يرمى فيها بنجم، لا يكون فيها شهب التي ترمي الشياطين، فلا يكون ذلك في هذه الليلة، وأن الشمس تطلع صبيحتها بيضاء نقية، أو في بعض الروايات حمراء لا شعاع لها، يعني تكون الشمس خالية من الشعاع بأمر الله سبحانه وتعالى. ولكن على المسلم ألا يشغل نفسه بهذه العلامات، وأن يجتهد في قيام ليالي العشر الأواخر حتى يطمئن أنه أدرك ليلة القدر بيقين بإذن الله تعالى، فهذا خير من أنه يجرب ليلة ويترك ليلة، فقد تكون الليلة التي تركها هي ليلة القدر فيكون قد حرم خيرا عظيما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي الحديث الآخر يقول عليه الصلاة والسلام: أتاكم شهر رمضان شهر مبارك، فرض الله عليكم صيامه وسن لكم قيامه، فيه ليلة القدر، من حرم خيرها فقد حرم، من حرم خيرها فقد حرم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: فهذه الليلة من حرم خيرها فقد حرم خيرا عظيما وفاته أجر كبير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا ليلة القدر وأن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام والصالح الأعمال، اللهم أمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، مما شرع من العبادات في ختام شهر رمضان الكريم المبارك مما شرعه الله تعالى صدقة الفطر، صدقة الفطر. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الحر والعبد والصغير والكبير من المسلمين، صاعا من تمر أو صاعا من أقط إلى آخر الأصناف، التي ذكرت في الحديث الشريف، فالأصل فيها أنها تخرج طعاما إذا تيسر ذلك ووجد الفقراء قريبا منك وأمكنك أن تشتري الطعام وتعطيهم إياه، ويجوز عند كثير من الأئمة والفقهاء أن تخرجها نقودا بقيمة صاع من هذه الأصناف التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما يقوم مقامها من قوت البلد. والصاع يعني وزنه يتراوح ما بين كيلوين ونصف إلى 3 كيلوات، أو بالباوند يعني ما بين 5 إلى 6 من الباوندات بحسب الأصناف، بعضها ثقيل وبعضها خفيف، فهذا المقدار أو قيمته. فقيمة يعني 5 باوند من الأرز مثلا وما أشبه ذلك، فتقدر في هذه البلاد بحوالي 10 دولارات يعني حدها الأدنى، ومن زاد فهو خير يعني. فعن كل فرد من أفراد الأسرة، فكل مقتدر عليه أن يخرج من يجد يعني قوت نفسه وأسرته يوم العيد وليلة العيد، وعنده شيء زيادة عن قوته، فعليه أن يخرج زكاة الفطر عن كل فرد من أفراد الأسرة، يعني يخرج عنهم 10 دولارات يتصدق بها على الفقراء، أو تضع في الصناديق المخصصة لزكاة الفطر، أو يضعها في ظرف ويكتب عليها زكاة فطر حتى توصل إلى الفقراء والمستحقين. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قد أفلح من تزكى، قال المفسرون في سبب نزول الآية يعني وتفسيرها ومعناها، أنه قد أفلح من تزكى يعني أخرج زكاة فطره، وذكر اسم ربه يعني كبر تكبيرات العيد وصلى صلاة العيد فصلى، أي صلاة العيد. فهذا مما ورد في تفسير الآية الكريمة من الآثار. وقال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: صدقة الفطر طعمة للمساكين وطهرة للصيام من اللغو والرفث، وطهرة للصيام من اللغو والرفث. فهذه الزكاة تطهير لصيام الصائم من أي تقصير وخلل وقع فيه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة. استووا تراصوا واعتدلوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ضالين. آمين. سبح اسم ربك الأعلى.